الاجساد فقا مستقرا ثابتا. طبعا هنا اما بيقول فق الارواح اضاف هنا الايه؟ اضاف المصدر الى ايه؟ ها؟ الى الفاعل. من باب اضافة المصدر الى الايه؟ الى الفاعل. لان فق الارواح كأنه قال ايه؟ سبقت الارواح الاجساد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فق الارواح فق دي مصدر. المصدر ده اضيف الى كلمة الارواح. الارواح دي اصلا تبقى الفاعل بتاعه، مش كده ولا لا؟ يبقى من باب اضافة الايه؟ المصدر الى فاعله، لا تدل على سبق الارواح الاجساد، ولذلك نصبت كلمة الاجساد، فاصبح الفعل سبق والفاعل الارواح والمفعول به ايه؟ الاجساد. سبقا تعرف مفعول ايه؟ مطلق، مش كده ولا لا؟ مستقرا ثابتا، لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. وغايتها يعني غاية ما يفهم من هذه الاثار والاحاديث ان تدل على ان بارئها وفاطرها. من البارئ ومن الفاطر؟ الله رب العالمين. تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة، صورها تصويرا، لان الله يصوركم في الارحام كيف يشاء، وهو الذي يصور سبحانه وتعالى الخلق، والتصوير يسبق الايه؟ الخلق. هو صورها، صور النسمة وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له. طبعا هذا الكلام يعني وان قلنا ان في شيء من التسامح الا انه يريد ان يبين ان خلاصة الامر ان هذه النسم او هذه الارواح الله عز وجل اخرجها من صلب ادم ومن اصلاب الاباء في عالم الذر. كلمة الذر هي الايه؟ كلمة الذر يقال ذرهم ذرة، يعني نثرهم نثرة، ولذلك في الحديث نثرهم بين يديه، نثرهم نثرهم. فالنثر معروف، ولو قيل نثرا هو الذي نثر البرية نثرهم، يعني ايه؟ فرقهم ونشرهم فاصبحوا منتشرين. فحينما يقول عالم الذر، الذر وكلمة الذر تقال على النمل صغار النمال، فمعنى ذلك انهم خرجوا كالايه؟ كالذر، فخرجوا كالنمل، فنصرهم وخرجوا كالنمال، كانوا صغار جدا لانهم خرجوا من اصلاب الاباء، مش يخرجوا باجسادهم هذه. من اهل العلم من قال انهم كانوا ارواحا بلا اجساد، ومنهم من قال ارواح وركبت فيها اجساد، ومنهم من قال كانت فيها عقول، ومنهم من قال ليست لها عقول، وكل ذلك في نظرنا من باب الرجم بالايه؟ بالغيب، وانما الامر امر غيبي. الامام ابن القيم يريد ان يقول انه لا يلزم من اخراجهم في عالم الذر انه خلقهم ثم ظلوا مخلوقين موجودين في العالم الى ان ياتي وقت خلق كل واحد من الناس فيأمر الملك بأن ينفخ الروح التي خلقت منذ عالم الذر. وإنما يقصد ابن القيم إن الله أخرجهم إخراجا إيه؟ له صورة لا نعلمها، اللي هو قضية التصوير، وهي مسألة غيبية، فأراد أن يبينها بهذا الأسلوب الذي سمعته. وإنما المقصود علشان ما نتفلسفش، لان دي قضيه غيبيه لا نريد ان نتحدث فيها بالتكييف، ولذلك قلنا ان نؤمن بالغيب ايمانا بلا ايه؟ بلا كيف، لان لو دخلنا في التكييف عقولنا غير مؤهله، لاننا لا نتكلم الا ان احرقنا علما، ونحن لم نحط علما بمثل هذه الامور الايه؟ الغيبيه. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ فهنا بيقول ايه ابن القيم؟ وهذه الاثار لا تدل على ثبت الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها يعني غايه ما يستدل عليه من هذه الاثار ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه

وقيل قول ثاني انه سبحانه اخرج الارواح قبل خلق الاجساد، وانه جعل فيها من المعرفه ما علمت به ما خاطبها. يبقى خاطبها في الخطاب ولا لا؟ ده القول الثاني. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الاحاديث الوارده في ذلك الى اخر كلامه فارجع اليه. يبقى ذكر في المساله ايه؟ قولين. القول الاول قول اهل الكلام اللي نسب الراوي للمعتزله وده مذهب الزمخشري وغيره، والقول الثاني القرطبي قص عليه بالاحاديث والاثار التي وردت في ذلك. ثم قال شارح الطحاويه: واقوى ما يشهد لصحه القول الاول حديث انس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد اردت منك ما هو اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. لكن الحديث ده لما لقى حجة قوية عليه اراد ان يتملص منه، فقال ايه؟ ولكن قد روي من طريق اخرى: قد سألتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد الى النار. هنقول له فكان ماذا؟ هي زيادة الثقة مش مقبولة؟ مش كده ولا لا؟ يعني كان ماذا؟ الخبر الرواية الثانية بتقول ايه؟ قد سألتك اقل من ذلك، مش كده ولا لا؟ وايسر فلم تفعل. الروايه الاولانيه اللي في البخاري ومسلم بتقول قد اخذت عليك، يبقى دي ما بتعرضهاش وانما فيها ايه؟ زياده. وهو الراوي لما بيزيد، لما الراوي ياتي بزياده، الزياده دي لو كانت ثقه من ثقه جمهور اهل العلم على ايه؟ على قبولها، مش كده ولا لا؟ على قبول هذه الزياده، فهذا حفظ ما لم يحفظ الاخر. ولذلك علق الشيخ الالباني وقال بعد تخريجه للحديث: ولا منافاة بينها وبين التي قبلها، لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في الصحيح رقم 171. ثم تبينت أن الطريقة الأخرى ليست هي التي عند الشيخين، يعني الرواية اللي هو قال عليها ولكن قد روي من طريق أخرى مش عند الشيخين، وإنما هي عند أحمد والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفا بحرف، وهي في الصحيح برقم 3008. يعني حتى لما قال لكن قد روي من طريق، يعني لو كان في تعارض هنرجح رواية مين؟ الصحيحين على رواية المستدرك بتاع الحاكم اللي هو قال إيه؟ متساهل في التصحيح. ورواه أحمد بن حنبل، وأحمد لم يشترط في رواياته الايه؟ الصحة، مش كده ولا لا؟ بل جمع احمد في مسنده الصحيح وغير الصحيح، وهذا لا يعود بالسلب والانتقاط على الامام احمد، لانه ايه؟ هو ما اشترطش انه يخرج الصحيح، ولو اشترط هو ان يخرج الصحيح لاخرج افضل من البخاري ومسلم، فهو شيخهم وشيخ الصنعة، لكن هو في المسند لم يشترط الايه؟ الصحة. لم يشترط رحمة الله عليه الصحة. لحسن يجي بعض الناس يقول لك ده بيقول ان الامام احمد احيانا بيجيب احاديث ضعيفة ولا حاجة، وده امام اهل السنة والجماعة يبقى هو معادل الامام احمد ولا حاجة. لا، الامام احمد ده شيخ السنة، شيخ اهل السنة، ربنا يلحقنا بيهم باذن الله تعالى على السنة والايمان. يبقى هو لما ده يقول يستدرك ويقول لكن قد روي من طريق اخرى لم تكن في الصحيحين، فحتى طبعا الطريقة الأخرى ليست ضعيفة وإنما إيه؟ صحيحة، وزيادة الثقة مقبولة اللي عند الصحيح، ولو كان في هناك مخالفة هيبقى هنرجح إيه؟ رواية مين يا إخوانا؟ رواية الصحيحين، مش كده ولا لأ؟ كويس. قال: وليس فيه في ظهر آدم، يعني الرواية التي قلنا عليها اللي في المستدرك والمسند ليس فيه في ظهر آدم. قال: وليست الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. طبعا الكلام يعني لا نريد أن نعلق عليه لأنه مش محتاج تعليق. قال: بل القول الأول، هيبدأ بقى ينقض القول الأول اللي هو إيه؟ بيوافق السنة، بيوافق الأحاديث. قال: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. كون الناس تكلموا حينئذ، هنقول له لا، هم القول الاول تضمن فعلا هذه الامور العجيبه، لكن كون الناس تكلموا حينئذ نعم واقروا بالايمان نعم، لم وان او بهذا تقوم الحجه عليهم يوم القيامه، نقول بغير بعثه الرسل لا، لان الله تعالى جعل بعثه الرسل هي الايه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، مش كده ولا لا؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم ايه لغافلين، ما ينفعش. يبقى انزل الكتب وارسل الرسل حتى لا يحتج عليه محتج، لكن هذا الميثاق الله يجعله حج عليهم يوم القيامة لا في الدنيا، خد بالك، حج يوم القيامة وليس حج في ايه في الدنيا لزيادة التأكيد. لكن الحج اقيمت بمين؟ بدليل ان اهل الفترة وغيرهم لهم حكم اخر هنتكلم عنه باذن الله تعالى. فهنا يقول بل القول الاول متضمن لامرين عجيبين، احدهما كون الناس تكلموا حينئذ يعني في عالم الضرب واقروا بالايمان، وانه وما الغريب في ذلك وما العجيب، وانه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني ان الاية دلت على ذلك، والاية لا تدل عليه لوجوه. هنقول له ماشي، ايه هي بقى الوجوه؟ هو عاوز يقول ان الاية لا تدل، وبدأ ينظر يفسر الآية، والكلام ده نقلا عن ابن القيم برضه. الأول أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. عارف لو قال من آدم كان يحصل مشكلة. وإذ أخذ ربك من آدم ها من ظهره ذريته. لو قال كده يبقى مين اللي اتاخد؟ ها؟ ذرية آدم ممكن يظن إن هم اللي صلبيه، ولاده اللي من صلبه هو ده. بقية الأجيال الثانية ما اتخذتش، فشوف فقه القرآن الكريم. من بني آدم، ما دام خد من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يبقى خد كل ولاد آدم إلى قيام الساعة. شوف فقه القرآن الكريم، وإن أخذ ربك من بني آدم، لأنهم جيل بعد جيل، فلما يجي يأتي خد بالك، آخر جيل هتقوم عليه القيامة، أخذه الله. والجيل اللي قبله، يبقى خد من كل جيل من ظهره ذريته. هيفضل الامر كده لغايه ما نوصل لادم عليه السلام. لكن لو قال واذ اخذ ربك من ادم من ظهره ذريته، ذريه ادم ممكن تبقى مين؟ ابنائه هم بس، الجيل الاول لادم. لكن لما قال من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وفي القراءه الاخرى ذرياتهم، يبقى خد الجميع، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بمعنى خلق، أخذ بمعنى خلق، هيبقى أنت خالفت الظاهر. يعني أنت لو جيت تقول إن تفسير الآية وإذ خلق ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، التركيب مش هيمشي. مش كده ولا لا؟ الآية محتاجة مقدرات كتيرة. فهنا لما قال من بني آدم ولم يقل من آدم، قلنا لعلة. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا يدل وهذا بدل بعض او بدل اشتمال وهو احسن. يعني من بني ادم من ظهور، يعني من ظهور بني ادم، هتقول له ماشي، وهذا اوثق لنا. يبقى واذ اخذ ربك ها من ظهور بني ادم، ومن بني من بني ادم من ظهورهم، يبقى من ظهور بني ادم، لانه بدل ايه؟ اشتمال، يعني اشتمل عليه، لان بني ادم يشتملون على الايه؟ على الظهور. الثالث انه قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم، لان ذرياتهم او ذريتهم علشان تشمل كل المجموع الى من تقوم عليه الساعه. الرابع انه قال واشهدهم على انفسهم، اي جعلهم شاهدين على انفسهم، ولا بد ان يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار، كما تاتي الاشاره الى ذلك لا يذكر شهاده قبله. يحتاج يقول لك طب ايه الشهاده دي؟ انت فاكرها؟ هقول له لا مش فاكرها، يقول لك اهو. هقول له هو ربنا احتج عليا بيها دلوقتي ولا بيحتج عليك بيها يوم القيامه؟ يوم القيامه، يوم القيامه ايه؟ هتذكرها، لان انت الان ما عندكش المقدره على ذكر ما كان في عالم الايه؟ الذر، لكن لما تعاد يوم القيامه فالحجه، ولذلك ربنا ما احتجش علينا بيها في الدنيا، وانما جعل حجه على بني اسرائيل